يلا اهو يحيى جاي اهو. هاي مون ازيك يا وليح؟ ازيك يا الله اكبر. بقول لك خلصت كلام الاغنيه ده الكلام اه طول ما خلص طول ما خلص اه بقول لك هي الحته الفاضيه دي هنقول مكان الحته دي فين في لوسيا. اه فين في لوسيا؟ بس فين في لوسيا دي مش مقصود بيها حد دي ايمن؟ لا لا دي مقصود بيها كل الناس الفاسدين يعني مش حد معين. لا لا لا مش حد معين. يلا طيب يلا نتكل على الله. يلا توم مضطرطة في فلوسيا وانا بردا مش لاقي بوفرتا في فلوسيا خلوها خلو وعملوها سلطة في فلوسيا لا وكمان بكحين او القلطة في فلوسيا ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه حسابكم تقيل وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه فظيعة وانا هنا عليها تكسر وديعة في فلوسيا دي ماهيش بلدي دي كانت عزبة كله بيطلع منها بنسبة في فلوسيا وانا مش لاقي اقصد فزبة في فلوسيا اتاري النفخة دي فطشة وكذبة في فلوسيا ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه حسابكم تقيل وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في فلوسيا في فلوسيا في فلوسيا